إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن من أخص واجبات المنابر أن تنظر إلى واقع الناس، ثم تنظر إلى شرع رب الناس، وتنظر إلى الحلول الشرعية للمشاكل الواقعية. فلا خير في منبر لا يخاطب واقع الناس ولا يصححه ويوضحه، بل إن القرآن، يعني من معاني التي فهمناها عندما تقرأ في أصول التفسير، أن القرآن نزل منجما، منجما يعني إيه؟ مجزأ، ليعالج واقع الناس. تحدث الحادثة فتنزل الآية تخاطبها وتوضح واقعها. من هذا المنطلق أريد أن أسأل، ما أكثر ما يشغل الناس هذه الأيام؟ ما أكثر ما تسمعه على ألسنة الناس؟ ما تراه في وجوه الناس؟ أكثر شيء يتكلم عنه الناس في هذه الأيام إيه؟ خلاص الناس تكلمت، الغلاء، الأسعار. نعم، وكأن حال الناس يقول أين المفر؟ أين المخرج؟ كلام كثير، قلق، هلع، فزع، متابعة لأخبار. حتى إنك وجدت ناس في منتهى، ناس بسيطة جدا بقى يهمها شأن الدولار، ما كانتش تسأل عنه ولا سعر صرف ولا سوق ولا سوق سودا ولا شيء عجيب. لكن وسط كل هذا، هل أيقن الناس أنها ليس لها من دون الله كاشفة أم ليس بعد؟ هل أيقن الناس في قول ربهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؟ إن سؤالا مهما يجب أن يبدأ به الكلام. إننا نريد أن نتكلم كلاما شرعيا منطقيا يحل الإشكال عند كثير من الناس، ولكن السؤال الأول من الذي يصرف هذه الأمور كلها؟ الله. من هنا لماذا يفعل الله بنا هذا؟ سؤال مهم، لماذا ولي عليك؟ لماذا ضيق عليك؟ لماذا شغلت بهذا؟ سؤال مهم، لماذا فعل الله بنا هذا؟ أيها الأخ الكريم، بعيدا عن لغط السياسيين وكلام الاقتصاديين، تعالوا نناقش القضية سويا بمحاولة فهمنا لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ما أصل المشكلة وما حلها؟ لأننا لو بقينا 1000 سنة ولو نفهم أصل المشكلة وحلها ما فهمنا شيئا. والقضية ليست أن تبتلى بالفقر فقط، لكن القضية أن يكون فقرك عقوبة من الله. النبي بمصطلح العصر ده كان فقير، مش كده؟ كان يمر الهلال، تلو الهلال، حديث البخاري عائشة، تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. يبقى الأصل الأول اللي أريد أن أوصله أن الفقر ليس مشكلة، لكن أن يكون الفقر عقوبة من الله سبحانه وتعالى، هنا الإشكال. كما أن الغنى قد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نريد أن نرى أصل المشكلة وحلها، ومن هنا نسأل السؤال الأول، ما نحن فيه اليوم؟ ابتلاء لرفع الدرجات أم عقوبة؟ ماذا ترى؟ هل الله يبتلينا ليرفع درجاتنا، أم تلك عقوبات من الله لأفعال سبقت ما زلنا نفعلها؟ ماذا ترى؟ إن الإجابة ليست مني وليست منك، إنما تعالوا لنسمع الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع وانتبه إلى ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. افهم الحديث جيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 خصال أعوذ بالله منهن. تخيل أن الفعلة دي، الخصلة دي، الصفة دي، النبي بيتعوذ منها بالله. تخيل مدى بشاعتها، مدى جرمها، مدى فسقها. 5 خصال يا معشر المهاجرين أعوذ بالله منهن. ده النبي صلى الله عليه، وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والطاعون التي لم تكن في آبائهم. لم تظهر الفاحشة حتى يعلنوا بها، أي أن تصير الفاحشة أمر واقع طبيعي عادي، يعلنوا بها، تبقى منتشرة على الشاشات في الشوارع في البيوت. المشكلة الأكبر أن تبدأ حساسية، خد بالك من دي، مشكلة كبيرة جدا، أن تبدأ حساسية اشمئزازك من المعصية تهدأ، تفطر فتشوفها إيه، عمل حاجة عادي عادي عادي، إن البنت ماشية بشعرها عادي، إن الست دي عريقة عادي، إن الولد على تليفونه في كذا عادي، هنعمل إيه؟ العيال بايظة، جيل موحش، بس خلاص. لكن من جواك ما بقتش في حساسية الرعب من الايه، من معصية الله. لم تظهر الفاحشة، تظهر يعني ايه؟ تعلو، تكثر. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني كثر، انتشر. لم تنتشر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يبقى دي ايه؟ مخالفة، مخالفة اللي تعود منها النبي، فاهم انت؟ صلى الله عليه وسلم. النتيجة ايه؟ العقوبة، إلا ابتلاهم الله. يبقى اللي جاي ده اسمه ايه؟ عقوبة. ابتلاهم الله بالأسقام والطاعون التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا. شوف بقى الخصال الخمسة دي، وشوفها موجودة فينا ولا مش موجودة. دي الأولى. الثانية، ولم ينقص المكيال والميزان. ينقص المكيال والميزان دي كناية عن حالة فساد اقتصادي بشكل عام. ينقص الفساد المكيال والميزان من أول اللي بيسرق المليارات لغاية اللي بيخبي الرز في مخزنه عشان هيغلى بكرة وهو مشتريه بالرخيص. مش ده واقع في مجتمعنا؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله. شوف بقى العقوبة دي، إلا ابتلاهم الله بالمؤنة، الفقر والسنين اللي هي الايه؟ القحط، وجور السلطان عليهم. الإمام العادل هدية من رب السماء إلى أهل الأرض إذا أصلح، والإمام الظالم عقوبة من رب السماء لأهل الأرض إذا أفسدوا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إنك لا تستطيع أن تنزع الملك من أحد ولا أن تهب الملك لأحد، إنما الذي يهب الملك وينزع الملك هو الله سبحانه. ولم ينقص المكيال والميزان، كلهم ومعظمهم غالبهم بقت جريمة مجتمعية، مش مشكلة واحد أو اثنين أو لا لا لا، إلا ابتلاه الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. طبعا دي انت شايفها، بل قل أخذ كل ما كان في أيديه. أخذوا ماديا باحتلال الأرض، أو أخذوا معنويا بزرع العملاء وأخذ الثروات والتحكم في الاقتصاد وهكذا. سلط الله عدو عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أيها الأحبة في الله، هل ترى أن شيئا من الخصال الخمس التي تترتب عليها عقوبات الخمس موجودة في مجتمعاتنا؟ هل ترى منها شيئا؟ هل تراها كلها؟ لكن السؤال الأهم قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى في منتهى الأهمية، هل تفعل شيئاً من تلك الخصال الخمس؟ أنت تعمل حاجة منهم؟ تعمل إيه؟ ده سؤال ليا وليك، وهذا مهم. أحبتي في الله، إن الابتلاءات العامة عقوبات، وإذا رأيت الناس كلهم يشتكون فاعلم أن الناس كلهم مذنبون. إذا رأيت أن الناس كلهم يشتكون فاعلم أن الناس كلهم مذنبون. أحبتي في الله، إن القضية الآن التي ننطلق منها إلى نقطة أخرى هي آية في كتاب الله، فما جيدا حتى تفهم واقعك. عندما يقول ربك في كتابه فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم فسواها، صحح لي بذنبهم ولا بذنوبهم؟ طب ده انت لو بتفكر بعقلك، انت خد بالك معايا ان السياق يمشي ازاي. فدمدم عليهم جماعة، عليهم ربهم بايه؟ بذنوبهم، ده كتير. بذنبهم، بذنب واحد، ذنب واحد يكون نتيجته ان ربنا يدمدم عليهم، ان يدمر عليهم عليها سافلة. ايه هو الذنب العظيم ده؟ الذنب هو الذنب المجتمعي، التوافق على معصية الله، ان أمة كاملة تتوافق ان كل فرد يعصي الله على شاكلته، على أسلوبه، على إمكانياته، على مستواه. من أول اللي يكفر بالله، ده مستوى، اللي يلحد، اللي يحارب شرع الله، لغاية الست اللي قاعدة في بيتها بتتفرج على مسلسل تمثيلية، ما حرم الله، للولد اللي بيسمع أغنية، كل دي معاصي، ذنوب. توافق الناس على مخالفة شرع الله، فبقى كأن المجتمع كله بقى كتلة واحدة عصية، كل حسب مستواه. طبعا في صالحين فيه، لكن النبي حل الإشكال ده في صحيح البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، لما سألت النبي أنهلك وفينا الصالحون وأن العرب من شر قد اقترب من قبل من شر يأجوج ومأجوج مثل هذا. المهم الشاهد بس اللي عايز أقوله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ده سؤال للنبي. هو ممكن نهلك، في ناس بتسجد وناس بتقرأ قرآن وناس بتبيع بما يرضي الله وناس بتحاول تحافظ على دينها، أنهلك؟ الإجابة الصادمة من رسول الله قال لها إيه؟ نعم أعطي لكم. إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث وتواطأ الناس كلهم على معصية الله، كل حسب شاكلته، كل حسب إمكاناته، إمكاناته، لكن في معاصي. بالأول اللي لا يحكم بشرع الله لغاية اللي حاطط علبة سجاير في جيبه، فبقى المجتمع كتلة تظهر فيها الفاحشة والمعصية. من هنا صار كأن المجتمع كله جسد واحد بيذنب ذنب جماعي، ذنب واحد هو التواطؤ على مخالفة الله، واضحة؟ فكان الطبيعي ان ربنا يقول لك فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم ولا بذنبهم؟ بذنبهم، لان كلهم تواطؤوا على الذنب الاعظم وهو مخالفة الله سبحانه وتعالى. من هنا جاء جاءت المعاقبة، التوافق على معصية الله ومخالفته كل على شاكلته، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أترى إن كوب الشاي، كوباية الشاي بقى شيء مكلف، مش كده؟ السكر بكام والشاي بكام، مش كده؟ كوباية الشاي، رغيف العيش بقى مكلف. ناهيك عن أسبابها، المظالم والفساد وكل ده موجود، لكن في الأصل من الذي مكن منك هذا؟ الله. إن أي إنسان في الأرض مهما على شأنه هو أحقر وأقل من أن يتحكم في حياة ملايين إلا إذا أمكنه الله من ذلك عقوبة لهم. فالقضية في الأصل الله يرضى وأنت تتوب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذي أريد أن أوصله ابتداء في هذه النقطة أن البلاء العام عقوبة من الله عامة، عقوبة التوافق على معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن هل تاب الناس ورجعوا إلى الله إذا فهموا هذه القضية؟ وهنا السؤال الثاني، هل صراخ الناس وأنينهم الآن، هل متاعب الناس وشكواهم الآن من أجل قلوبهم أم أمعائهم؟ بجد، ما الذي استفز الناس وجعلهم خائفون مرعوبون تائهون حائرون؟ خوفه على دينه أو خوفه على دنياه؟ هذا سؤال. بمعنى أدق، هل أمين الناس الآن وصراخهم من أجل مساجدهم، من أجل شرع ربهم المنحى عن حكمهم، من أجل كثرة الفساد في الأرض، من أجل قلة حافظ القرآن، من أجل كثرة المعاصي، من أجل كثرة الذنوب، من أجل التضييق على أهل الدين وأهل المنة، من أجل انحصار قضية الحجاب، من أجل شيوع الربا في معاملات الناس، من أجل كثرة المعاصي في الطرقات والشوارع؟ هل أنين الناس من أجل هذه الأشياء أم من أجل لقمتهم وأموالهم ومعاشهم؟ سؤال مهم. إذا دبرت كل هذه الأشياء بجد وتوفر للناس الآن كل شيء، وصار كل شيء في متناول أي إنسان، وانتهت كل أزماتنا الاقتصادية، وظل التضييق على شرع الله كما هو، هل سيغضب الناس أم سيحسوا أن كل مشاكلهم قد حلت؟ هنا الإشكالية. إذن لم يفهم الناس الدرس بعد، ما زال الذي يحتكر السلع يحتكر، وما زال الذي يرابي، وما زال سعار الأسعار يدفع الناس إلى معاص أكثر وفوضى وجشع. أيها الأحبة في الله، وكأننا نسينا أو تناسينا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كم من واحد فينا يسكن بها نفسه كل يوم، كل يوم يذكر بها نفسه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كم منا يسكن نفسه بقول ربه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الأحبة في الله، إن أصل المشكلة مخالفة الله التي جلبت عقوبة الله في من ولى وفي من فعل. إن أصل المشكلة في مخالفة الله، وعلاجها بيده سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي أمكن منك، وهو الذي سلط عليك، وهو الذي يدفع عنك. اسمع بقلبك، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. من المتكلم؟ من القائل؟ الله هو الذي أخذ. واسمع أيضا، ولم ينقص المكيال والميزان. مثلا في حديث النبي بقى، إن ابتلاهم مين؟ أساس المشكلة فين؟ افهم شرعك. ابتلاهم الايه؟ الله. يبقى مين اللي ابتلاك؟ ليه؟ عشان انت مخالف. مين اللي سلط عليك؟ من الذي ولى عليك من لا يخافه ولا يرحمه؟ الله. الله بيده ملكوت كل شيء، مالك الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي يقول الشيء كن فيكون. إذا فهمت أساس المشكلة فافهم أن أساس الحل وبدايته التوبة. إنني لا أريد أن أنحي الأخذ بالأسباب، خذ بكل الأسباب الشرعية، اعمل، اجتهد، حاول، حافظ على مالك، ولكن هناك أسباب أخرى أهم: العودة إلى الله، التوبة، لا بمعناها النظري، التوبة لا بمعناها النظري، توبة ليست كلمة، إنما بمعناها العملي. التوبة أن تمارس التوبة، أن تفعلها، أن تعيشها، أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتحول التوبة إلى سلوك، إلى واقع، أن تدع ما كنت تصنع وأن تعود إلى ما تركت. قال ربك إلا الذين تابوا. علامة التوبة الصادقة يبقى إلا الذين تابوا وأصلحوا. أصلحوا ده عمل، توبة عمل. وبيّنوا، توبة مش كلمة، اللهم إني تبت إليك، هو زي ما هو. العقوبات اليوم شديدة، تحتاج إلى توبة تتناسب مع مقدار الذنب، تحتاج إلى رجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سؤالا مهما، وأنا أدعوك وأدعو نفسي إلى التوبة، هل ترى بمنتهى الصدق أنك عاصي؟ ترى أنك مذنب ولا أنت لا؟ ده سؤال مهم، جاوب نفسك. هل ترى أن معاصيك جزء من غضب الله علينا؟ هل تملك نفسك؟ لا تملك، أنت تملك نفسك، تملك إصلاحها، يعني أقصد ذلك، تملك توجيهها. إن كنت تملك نفسك، ألا تحاول أن تفعل شيئا في هذه المسألة؟ بعيدا حتى عن كون الأزمة الاقتصادية، قضية الجنة والنار، قضية الموت، قضية الحساب، الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كنت ترى أنك عاص أو مذنب، وكلنا عصاة، كلنا مذنبون، فاعلم أن أكبر ذنب أن ترى معصيتك هينة، بسيطة، سهلة. أنا بعمل إيه؟ أنا ما بعملش حاجة، نشوف فلان بيعمل ايه وشوف بنت فلان بتعمل ايه وشوف ابو فلان انا جت عليا. ويونس عليه السلام يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نبي من انبياء الله. سيدنا موسى عليه السلام يقول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري اللهم اغفر لي تقصيري وجهلي واسرافي في امري. النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم وانا وانت. العلاج، ما هو العلاج الشرعي؟ ابتداء ان كنت قد اقتنعت بكل ما سلف فعليك ان تنظر فيما سياتي في لحاق الكلام. نمره واحد، الرجوع الى العقيده الصحيحه. نعم ايها الاخ المسلم الكريم، انما تراه اليوم من سعار الناس، سعار الناس، ان سعار الناس اشد من سعار الاسعار، سعار الناس تكالبهم. البضاعة متخزنة مثلا من شهرين ثلاثة عند التاجر وكل يوم يعلي سعرها، ده شرعا يجوز؟ لا يجوز، لأنه بيزيد من أزمة الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح عند الفتن. لا يجوز أن تتصرف تصرفا يضر بالناس. الشاهد، إنما تراه اليوم من سعار الناس واضطرابهم الشديد، وأنهم يعالجون في كثير من الأحيان غضب الله بمزيد من إغضاب الله سبحانه وتعالى، إنما ينبع من وساوس الشيطان لهم بسبب ضعف عقيدتهم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، هو الشيطان اللي بيقول لك بكره مش هتلاقي تاكل، بكره مش هتلاقي الرغيف تشتريه، فلوسك هتروح، تجارتك هتبوظ، مالك هينتهي، كل دي وساوس الشيطان. اهدأ، اسكن، تيقن في الله سبحانه، خذ بكل الاسباب الشرعيه، ولكن لا تنسى شرع ربك سبحانه، ولا تنسى ربك سبحانه وتعالى. نعم الشيطان يعدكم الفقر، واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال السعر على عهد رسول الله، أسعار غليت شوي، فاشتكى الناس إلى النبي على أساس أن النبي يعمل حد للأسعار التسعيرة يعني. قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى الناس إلى النبي، فخرج إليهم رسول الله فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لا أحب أن ألقى الله بمظلمة لأحدكم من مال أو دم. إن الله هو المسعر القابض الباسط، بمعنى هو الذي يقبض فيضيق معايش الناس، وهو الذي يبسط معايش الناس. وإني لا أحب، ده كلام النبي، أن ألقى الله بمظلمة لأحدكم في مال أو دم. إن الأمر كله بيده، فكم من وقتك أعطيته للشكوى للناس، وكم من وقتك أعطيته للشكوى لله والدعاء والتوسل. قيام الليل، التوسل، الصدقات، دي حلول شرعية، حتى لو ربنا يضيق على الناس قد يفرجها عليك، قد يخرجك منها كما أخرج إبراهيم من نار النمرود. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مش ممكن نار الأسعار والحال الاقتصادي يكون برد وسلام عليك؟ بإرادة الله قضايا يجب أن يراجعها الإنسان المسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مخالفاتنا سبب أزماتنا، إن مخالفاتنا سبب أزماتنا، تلك هي القضية. وكما قال العمري لما جاءه رجل قال عظني، فأخذ العمري حصاة من الأرض وقال مثل هذه من الورع خير لك من قيام الليل، فقال زدني، قال كن لله كما أراد يكن الله لك فوق ما تريد. دي نقطة مهمة، دي معادلة. أنت تريد من الله 1 2 3 4 5 6 10، صح ولا غلط؟ صح. طيب وربنا يريد منك ايه برضو؟ 1 2 3 4 5 6. هل قدمت 1 و2 و3 عشان تحصل على 1 و2 و3؟ هي دي القضية، أن تؤدوا ما أمرتم ثم تسألوا الله ما تحبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما واجب الوقت؟ واجب الوقت ما يجب أن تفعله الآن. الآن واجب الوقت الآن أن تتوب. أتوب تتحل مشاكلي؟ آه، هذه أكبر ذنب. هو أكبر ذنبك مش بيصدق إنك بقيت مستغرق. افهم معايا أن الناس صاروا مستغرقين في الأسباب المادية، هم شايفين حلول مشاكلهم كلها بالأسباب المادية، مفيش دعاء استغاثة. نسيت أنت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ينبت في صحيح ده كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، حدثه عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر، يوم بدر ده حرب، والحرب دي قمة الأسباب المادية، ده جيش وصد جيش، صح؟ حرب، سلاح وقتال وعدد وعتاد وكده. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحرب ماذا فعل في الحديث؟ رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وظل يدعو رب ويستغيث، يستغيث، يبالغ في الدعاء حتى سقط رداؤه من على منكبيه، العباية وقعت، فأبو بكر وراه يرفعها ويقول لرسول الله هون عليك بعض مناشدتك ربك. يبقى النبي كان بيدعي ازاي؟ بعض ان ربك منجز لك ما وعد. اذا نمرة واحد ان تتوب الان لا بعد 5 دقائق. قال ربك فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا وما قالش دعوا قال تضرعوا. التضرع غير الدعاء غير الاستغفار. يعني ايه تضرعوا؟ ايه الفرق بين التضرع والدعاء؟ التضرع هو المسألة الشديدة الملحة، انك تلح تكثر تسرع. تضرع اصلها من كلمة درع أي تدفق، وعشان كده سمي ما يتدفق منه اللبن من البهيمة اسمه إيه؟ درع، من تضرع اللبن. فالتضرع ده الدعاء الكثيف الشديد السريع. يبقى في الأزمات مش مطلوب أي دعاء، لا، مطلوب استغاثة، مطلوب قيام ليل، مطلوب دعاء شديد من الله سبحانه وتعالى إلى جانب الأخذ بالأسباب. أنا لم أقل لك اترك عملك وقعد في بيتك صلي، لا، أنا بقول لك سيب الماتش وصلي، سيب الكافيه وصلي، وادعي، وفر علبة السجاير وتصدق بيها. وأنا عندي إحصائية غريبة هنا، إحصائية من الجهاز المركزي للمحاسبات لسه مطلع عليها قريبا، إن في مصر تقريبا 18 مليون مدخن تقريبا، معدل استهلاكهم في اليوم 20 سيجارة. في 18 مليون المصريين بيدخنوا كل يوم 360 مليون سيجارة، احسبهم كده. تخيل ان ربنا بيعصى، بس ما تتحسب كده بقى، مش انت عايز تحسبها احسبها لك، ان ربنا بيعصى بس في بند السجاير في مصر 360 مليون مرة كل يوم، ما تتحسب كده. شوف انت بقى لو مدخن نصيبك ايه من الموضوع ده، واللي بيبيع سجاير واللي بيسهل والكافيهات ده مثل بس. طب ليه ما تستحقش غضبة الله علينا في حد ذاتها؟ كل إنسان يجب أن يراجع نفسه، مشكلة كبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة زينب بنت جحش سألته أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم. افهم من النبي، نعم نعم دي ما تخضكش ما تقلقكش. ايه كلام النبي ملوش اعتبار؟ بيقول لك نعم ايوه اذا كثر الخبث. فالان انت توب، ابدا ابدا الان، شوف معاصيك ذنوبك ايه اللي تقدر تسيبه، ايه اللي تقدر تصححه، ايه اللي تقدر تعيد النظر فيه، صلاتك صيامك صدقاتك التزامك ذنوبك معاصيك. محتاج ورق وقلم وتقعد، ده موضوع مهم يستحق انك تعيد النظر اليه بعيدا عن الازمه الاقتصاديه. انت الموت دلوقتي، كيف ستلقى الله رب العالمين؟ تقصيرك ومعاصيك سبب ابتلاءاتك، واياك انك تاخذ الجانب العكسي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى أنت يجب أن لما تخوفك الناس تتجه إلى الله، مش كده؟ لا، أنت إحنا بنعمل العكس، إحنا بنرى الإفساد فنحاول أن إحنا ننغمس نلحق. كل واحد عايز يبقى كأن المعاصي، كأن المعاصي صارت وليمة. كل إنسان عايز يسرع ياخد حقه منها، ولا ينسى أنها كرة لهب، خذ منها ما شئت، خذ ما شئت خذ. التوبة تصنع تصنع. قال ربك، اسمع الكلام ده بقى، كلام الله، فقلت استغفروا ربكم، سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيه اللي حافظ؟ بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن خليني بس عند أموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين، ده على سبيل المجاز ولا الواقع؟ يعني سيدنا نوح، طب نبسطها، سيدنا نوح بيقول لهم كلام كده وخلاص ولا ده حقيقي؟ يعني لو استغفروا حيلاقوا أموال وبنين ولا مش حيلاقوا؟ لا، ده مش سيدنا نوح اللي بيقول، ده ربنا اللي بيحكي على لسان سيدنا نوح. يبقى الكلام هنا لله بقى. طب يبقى يمددكم بأموال وبنين، دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. انت موقن بده؟ لو انت لا، لو يقينك بده ضعيف، دي اكبر معصية. ده انت لازم توقن انك لو استغفرت هتتحل ازماتك، ان ربنا قادر انه يغير كل شيء في لحظة، ان ربنا قادر ان ينجيك كما نجى ونجى ونجى ونجى. عدم يقينك بده هي مشكلتك الاولى، هي متعبك النفسية، هي اكتئابك الذي تعيشه. فهم؟ فقلت استغفروا ربكم. ما تصحى معايا يا عم، انت بتفهم ليه الكلام ده؟ ما نقيمش، ما تبصش، انت انا اللي بقوله، مش دعوه بيه، ده موضوع شخصي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ربنا هستغفر، هيغفر لي، غفارة. يرسل السماء عليكم مدرارا، خد بالك بس عشان عايز اختم الخطبة دي، انتقل من معنوية الاستغفار الى مادية العطاء. ان انت فاهم ان الاستغفار ده شيء معنوي يكفر ذنوب، لا، الاستغفار يكفر الذنوب ويملأ الجيوب. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا دي يعني مش شوية مية وخلاص. شفت السنة دي الشتاء كم مرة أمطرت؟ من الذنوب. وقارن كده بين يرسل السماء عليكم مدرارا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإرسال السماء مدرارا وأموال وبنين مش محتاجة لأي استغفار، مش كلمة أستغفر الله، لا، ممارسة الاستغفار، أن يتحول الاستغفار من كلمة إلى واقع سلوك عمل، إلى حقيقة تعيشها، إلى تغير في حياتك، في شخصيتك، في بيتك، إلى قرار أنا خلاص اتغيرت. هي دي القضية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خذ بكل الأسباب المادية، اعمل واجتهد، ولكن لا تنسى تلك الأسباب التي تكلمت عنها، فهي أصل المشكلة. أن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا والطاعون، ولم ينقصوا المكيال والميزان. ركز في دي بس، ركز في الجزئية دي اللي قالها النبي، خليك فاكرها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالإيه؟ بالمؤنة والسنين. المؤنة اللي هي القحط أو الجد، قلة البضاعة، قلة البضاعة، عدم وفرة السلع. السنين، لا، المؤنة اللي هي الفقر، لا، أسف، السنين اللي هي قلة البضاعة، الجفاف، قلة السلع. وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، كل إخواننا المجاهدين في غزة، كل إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم دمر أعداءهم وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الفقر والعوز في بلادنا أمنا وسلاما علينا وأخرجنا منه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أغننا من فضلك، اللهم لا تحوجنا إلى خلقك، اللهم أغننا من فضلك، اللهم لا تحوجنا إلى خلقك، اللهم أغننا من فضلك، اللهم لا تحوجنا لخلقك، اللهم أغننا من فضلك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، ألطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مبدلين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.